رحمه الله تعالى، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. هذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه، صحابي استصغر في غزوة بدر وحضر غزوة أحد وجرح فيها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد لك يوم القيامة. وعمر رضي الله عنه إلى زمن عبد الملك بن مروان، توفي على ما قيل عام 74 هجرية، إن طلق عليه جرحه فمات به رضي الله عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. الصحابة رضي الله عنهم يبينون ما لديهم من أحكام بحيث يدركها كل شخص، يعلقون ذلك بأشياء حسية يدركها الناس. يصلون المغرب، وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس، وهذا بالاتفاق من غياب قرص الشمس بكامله، فإذا غاب قرص الشمس دخل وقت صلاة المغرب. فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينصرف الواحد من الصلاة وإنه ليبصر مواقع نبله. النبل هو السهام التي يرمى بها، فبعد المغرب يبصر موقع النبل، يعني أنه لا يزال فيه بياض وصفر النهار، ما صار الليل وما أظلم الجو، لأنه لم يكن هناك كهرب وإنارة وإنما هو ظلام. فيقول: إن الواحد منا يبصر موقع النبل، يعني إذا رمى بالسهام يسقط السهم بعيد ويراه الإنسان، لأنه لو كان ظلمة ما يدري أين وقع، لكنه يبصره مع بعده. في هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب في أول وقتها مع ضياء وبياض النهار بعد غروب الشمس. ثم النهاية، نهاية وقتها، أقوال للعلماء رحمهم الله. جمهور العلماء على أن نهاية وقتها بغياب الشفق الأحمر، والشفق هو النور الذي يتركه أثر الشمس، الشمس غابت لكن يبقى نورها، هذا الشفق الأحمر. فإذا غاب هذا الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت صلاة العشاء، وليس بين الوقتين فاصل كالظهر والعصر، ليس بينهما فاصل، المغرب والعشاء ليس بينهما فاصل، ينتهي المغرب يبدأ العشاء. هذا قول الجمهور. آخرون يقولون: المغرب لها وقت واحد بعد غروب الشمس مباشرة، وليس لها وقت ثاني ولا يمتد. أخذوا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى به جبريل عليه السلام، حينما فرضت الصلاة صلى به في اليومين في وقت واحد، وما ورد من الحث على المبادرة بصلاة المغرب. وقال الإمام مالك وبعض العلماء رحمهم الله: إن المغرب لها وقت واحد بعد غروب الشمس تصلى، ولا يمتد إلى الشفق الأحمر أو غيابه. آخرون رحمهم الله قالوا: يمتد وقت المغرب إلى طلوع الفجر، يعني وقت المغرب ووقت العشاء يتداخلان، فيستمر وقت المغرب إلى طلوع الفجر، ووقت الاختيار إلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل الأول. والجمهور معهم الأدلة الواضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث حدد صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ومن ومن الأدلة هذا الحديث نفسه. هذا الحديث فيه دلالة على المبادرة بصلاة المغرب، لأنه قال يمصر أحدنا مواقع نبله في المبادرة. وفي أحاديث أخر سيأتي بعض منها تدل على أن الوقت يمتد إلى الشفق الأحمر. فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق. ولما روى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة فإذا غاب وجبت الصلاة، يعني صلاة العشاء، إذا غاب الشفق وجبت الصلاة وصلاة العشاء وقبله صلاة المغرب. فالأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن وقت المغرب يمتد إلى غياب الشفق الأحمر. ويقول الإمام مالك رحمه الله وقتها وقت واحد هو بعد غروب الشمس ولا يمتد إلى الشفق الأحمر. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد صلى به جبريل عند فرض الصلاة في وقت واحد، إلا أنه بين للسائل عن الأوقات قال صل معنا، فصلى في اليوم الأول بعد غروب الشمس مباشرة، وصلى في اليوم الثاني عند غياب الشفق الأحمر وبين غياب الشفق الأحمر، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين. ولا شك أن هذا الحديث متأخر عن حديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة في أول فرض الصلاة. بعدما فرضت الصلاة أتى جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وما بعدها في أوقاتها، ولهذا تعتبر صلاة الظهر هي الصلاة الأولى، فهي أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحديث جبريل متقدم، وحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقات متأخر. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره. نعم. وعن رافع بن خديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة فمثنات تحتية فجيم. رافع هو أبو عبد الله يقال أبو خديج الخزرجي الأنصاري الأوسي من أهل المدينة، تأخر عن بدر لصغر سنه وشهد أحدا وما بعدها، أصابه سهم يوم أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشهد لك يوم القيامة، وعاش إلى زمان عبد الملك بن مروان، ثم انتقضت جراحته فمات سنة 73، وله 86 سنة. وقيل زمن يزيد بن معاوية قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله بفتح النون وسكون الموحدة وهي السهام العربية لا واحد لها من لفظها، وقيل واحدها نبلة كتمر وتمرة، متفق عليه. فالحديث فيه دليل على المبادرة بصلاة المغرب بحيث ينصرف منها والضوء باق وقد كثر الحث على المسارعة بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.